بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، وقفنا عند قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قلنا إن مناسبة ذكر الآية بعد آيات الطلاق ثم آية الرضاع واضحة جلية، ألا وهي أن الله جل وعلا يبين بقية أحكام البيوت، والتي إذا ما اتقى أهله ربهم سبحانه وتعالى فإن الأمة سوف تكون بخير وسوف تنعم بفضل من الله عز وجل، وسوف تكون على بينة من أمرها في دينها وفي عبادتها لربها سبحانه وتعالى. وكل هذا إنما ينشأ من البيوت، فإذا قامت البيوت على تقوى من الله، وإذا قامت البيوت على بينة من الدين، حينئذ يكتمل هذا الدين تماما لهذه الأمة، ويعلو أمرها ويرتفع شأنها، حينئذ يرضى عنها ربها سبحانه وتعالى. من هذه الأحكام أحكام المتوفى عنها زوجها. اللافت للنظر أن هذه الآية ناسخة في الحكم، أي أن عدة المتوفى عنها زوجها والتي هي أربعة أشهر وعشر ليال، هذه الآية ناسخة لآية نزلت قبلها في الزمان، ألا وهي أن المتوفى عنها زوجها عدتها حول كامل، والحول كما مر معنا كم؟ سنة كاملة باليوم، سنة كاملة باليوم، سنة طبعا هجرية ولا اعتبار للسنوات الشمسية من قريب ولا من بعيد، سنة كاملة هجرية، فكانت عدتها سنة كاملة، ثم صارت عدتها أربعة أشهر وعشر ليال. في ترتيب المصحف أين وجود الآية التي تكلم الله تعالى فيها عن عدة المتوفى عنها زوجها والتي هي سنة كاملة؟ بعد هذه الآية، بعد هذه الآية. وهذا يدل على شيء، وهو أن ترتيب الآيات في السورة ليس من صنع البشر، ولو آل الأمر إلى البشر لرتبوا الآيات وفق الأحكام التي نزلت ووفق الأحكام التي بقيت والتي نسخت، لرتبوا المنسوخة قبل الناسخ، فلكانوا وضعوا تلك الآية المنسوخة قبل الآية الناسخة حتى يكون الترتيب وفق ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر ليس كذلك، فكان ترتيب هذه الآية الناسخة قبل الآية المنسوخة، وهذه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى سيأتي بيانها وذكرها إن شاء الله ثم. فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قلنا عشرة يعني عشر ليالي وليس عشرة أيام، والسبب في ذلك عائد إلى اللغة، وهو أن المعدود إذا كان مذكرا فإن العدد يكون مؤنثا والعكس بالعكس، فحينما قال عشرة فذكر العدد، هذا يعني أن المعدود مؤنثا وهي ليال. وهذا أمر كما قال الحافظ رحمه الله تعالى ونقل الإجماع عليه أنه يتعلق بالمدخول بها وغير المدخول بها من اللواتي توفى عنهن أزواجهن، أي أن التي يتوفى عنها زوجها سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها فعليها العدة 4 أشهر و10 ليال. لماذا شدد على أنه المدخول بها وغير المدخول بها؟ حتى لا يظن أن المتوفى عنها زوجها مقيسة على المطلقة، لأن المطلقة يفرق بين من دخل بها وبين من لم يدخل بها، فالمطلقة المدخول بها عليها العدة، والمطلقة غير المدخول بها ليس عليها عدة. أما في هذه فلا، تتساوى المتوفى عنها زوجها تتساوى في العدة المدخول بها وغير المدخول بها، فلو كتب عليها أو عقد عليها ثم مات فعليها نفس عدة من كانت مدخولا بها، نفس العدة. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث بروع بنت واشق، وهو حديث جليل ويبين فيه، أي الحديث يظهر فيه فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ذلك أن أهل الكوفة أتوه يسألونه عن رجل مات عن امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، فما هو الحكم فيها؟ طيب، أين كان عبد الله بن مسعود من هذه الآية؟ الآية واضحة، الآية واضحة صح، وعليها العدة، انتهت المشكلة. ولا يمكن أن يتوقع بحال من الأحوال أن يخفى على ابن مسعود هذه الآية، مستحيل، وهو من أعلم، بل في مرحلة من المراحل كان أعلم الصحابة في القرآن، فكيف يخفى عليه هذا وكيف يسكت عن الفتوى ثم يسألونه ثم يراجعونه ثم يقول لا أدري ثم يراجعونه، حتى راجعوه شهرا وهو يقول اسألوا غيري اسألوا غيري. طيب الآية واضحة، الآية واضحة. وهنا يفتح لنا باب مهم وتأصيل مهم في العلم والفتوى. ما في شيء اسمه الآية واضحة، ما في شيء اسمه الآية واضحة، في شيء اسمه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوضح أو لا يوضح. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لك، الذي ظهر لك من الآية هو على ما ظهر لك أو أن في الأمر خفاء. ما في، ما مشكلة المهر، ما في مشكلة فيه، مشكلة في العدة، وسؤالهم الأساس عن العدة، تعتد ولا ما تعتد؟ ابن مسعود قال ما أدري، والله قال تعتد. طيب أين كانت الآية؟ كانت معه ولا شك. كان يحفظها ولا لا؟ يحفظها. كان يعلم ما فيها ولا لا؟ يعلم ما فيها. طيب لما لم تجب يا ابن مسعود؟ على علمه وعلى رسوخه وعلى سبقه وعلى ما هو في المسلمين وفي الصحابة وفي فقهاء الصحابة، ليس أي رجل من الصحابة ابن مسعود، وإنما من كبار فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هو عن نفسه أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا يشاركني فيها أحد، 70 سورة ما هو والنبي صلى الله عليه وسلم، 70 سورة، ما سورة وسورتين، وحده مجلس علم وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي إلى فتوى يقول لك لا أدري، مثل نحن اليوم إن شاء الله، ما شاء الله مشايخنا وعلماءنا ومفتونا نفس الشيء، نفس الشيء، يتجرأ الكثير اليوم يذكر أقوالا لأهل العلم ويذكر أقوالا للفقهاء ويذكر أقوالا للمفسرين، ثم يقول: ولكني أرى خلاف ما يرون. أخي احترم نفسك، اتق الله. قل: بدا لهم ما لم يبدو لي، ظهر لهم ما لم يظهر لي، اعذرهم فيما ذهبوا إليه مما تراه خطأ، اعذرهم على الأقل، التمس لهم. يعني وأحيانا هو يعني بعض شو مع جلالتهم وجلالة قدرهم واحترامنا، لكنهم أخطأوا. شوف الكلمة ما أكبرها، أخطأوا. طيب ما هو لما أنت أخطأوا هكذا بالفم الملآن، وهم ثلة وجماعة، وقد يكون منهم صحابة، وقد يكون على رأسهم أبو بكر وعمر، طيب أنت ما عاد في مع جلالة قدرهم، ما إلى لزم الكلمة، صارت يعني تحصيل حاصل، كلام ما له معنى. فإن كنت فعلا ترى لهم قدرا ومنزلة ورفعة وشأنا، قل: لعله ظهر لهم ما لم يظهر لي، لعلهم علموا ما لا أعلم، لعلهم سمعوا ما لم أسمع، وأنا أمرت بأن أتبع الحق حيث كان. هكذا يتدرج أو يقول الإنسان الذي يتأدب مع سلفه ومع أئمته وعلمائه. أما تتوكأ على أريكة وتضع رجلا على رجل ثم تقول أخطأوا. ابن مسعود قال: لا أدري. كم من الناس اليوم يقول لا أدري؟ وكان مما عرف وأثر عن السلف أن العلماء كانوا يورثون تلاميذهم لا أدري على كثرة ما يرددونها. كثرة ترداد لا أدري كانت ميراث بين العلماء، يورث الشيخ تلميذه لا أدري. ولا أدري نصف العلم، يعني هو مجرد أن ورثك لا أدري، ورثك كم؟ ورثك نصف العلم. ليه لا أدري نصف العلم؟ ليه لا أدري نصف العلم؟ أحسنت، بارك الله فيك. لا أدري نصف العلم لأن العلم إما أنك تدري وإما أنك لا تدري، صح؟ والعلم إما أنت تدري أو لا تدري. هل كل تدري كل العلم؟ العلم إما أن تدريه وإما ألا تدريه. فالذي تدريه نصفه، والذي لا تدريه نصفه. فلما قلت لا أدري أفتيت بنصف العلم الذي لا تدريه. عرفنا؟ فتكون قد أفتيت بنصف العلم، فنصف العلم لا أدري. فابن مسعود قال لا أدري. على أي أساس؟ على أساس أن الآية ولو كانت في ظاهرها واضحة، إلا أن العامة يخصص والمطلقة يقيد، والآية قد يكون لها ناسخ وهو لا أدري، وبالتالي صار في أبواب كثيرة جدا للاستثناء، ولئلا تكون الآية على ظاهرها قد تخفى على ابن مسعود. إذن العمدة في الإفتاء ليس ما ظهر لك من القرآن، ولكن ماذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك من القرآن. هذا هو الذي كان لا يدريه. يعني ليست عند ابن مسعود في تلك اللحظة، ليست عنده سنة معمول بها في هذه الآية، فما عرف يوما ولا سمع يوما ولا أدرك يوما امرأة مات عنها زوجها ولم يسمي لها مهر ولم يدخل بها بما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأنه يعرف ابن مسعود أن الآية لها استثناء. ما هو استثناؤها؟ مثلا من استثناءاتها ذوات الأحمال. ذوات الأحمال استثناء، ليست عدتهن 14 وعشرة، وهذه يعرفها. ليه؟ لأنه في آية واضحة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أنه فتح باب الاستثناء مرة، ما في احتمال يفتح مرتين، يفتح ثلاث، يفتح أربع، يفتح خمسة، ف فلعل هذا الذي جاء يسأله عنه أهل الكوفة استثناء آخر كما هو حال أولاة الأحمام. الإماء استثناء ثاني ويعلم هذا ابن مسعود. فسبب عدم إجابة ابن مسعود وأنه قال لا أدري وأجل السائلين في ذلك أن ليس الأمر عائدا إلى ما ظهر لك من كتاب الله، وإنما لابد من سنة متبعة مبينة لما ظهر لك من كتاب الله. فقال عليه رضوان الله تعالى سألوا غيري، ما نسأل ما عندنا أحد كذا، حتى أجلهم شهرا كاملا. فلما عادوا إليه فقالوا ليس عندنا من نسأله غيرك، فقال أفتي بها برأيي، برأيي بمعنى بما ظهر لي من الكتاب، بما عندي من الأدوات، الأدوات التي بين يدي، لا تخولني أن أفتي بعلم راسخ يقيني، فأفتي بها بإيش؟ برأي. طيب الرأي الآن الذي يمكن أن يكون من ابن مسعود أنه ما ظهر من الآية، ماذا ظهر؟ ظهر من الآية أن غير المدخول بها ممن توفي عنها زوجها لها الميراث باعتبارها زوجة، وهذا لا خلاف فيه، فلو عقد عليها فمات ورثت، هذا لا خلاف فيه. طيب لها مهر مثيلاتها، لأنه لا بد من المهر باعتبار أنه صار مستحقا لحظة كتابة العقد، لحظة العقد صار المهر مستحقا. طيب ما سمى لها مهرا، ماذا نفعل؟ مهر مثيلاتها لها مخرج. طيب العدة، قال فيها برأيه، برأيه من جيبه ولا برأيه مما فهم من كتاب الله؟ مما فهم من كتاب الله، فقال عليها العدة. فقال رضي الله عنه لها مهر مثيلاتها لا وكسة ولا شطط، يعني لا تظلمونها ولا تظلموا أهل الزوج، لا وكسة ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فجاء معقل بن يسار الأشجعي رضي الله عنه، قيل إنه كان في سفر، وقيل إنه ما كان حاضرا، يعني كان في الكوفة لكنه ما كان حاضرا، فجاء فقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بامرأة اسمها بروع بنت واشق، وهي امرأة توفي عنها زوجها ولم يسم لها مهرا. فقال عليه الصلاة والسلام لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. تصور أنت لما إنسان يتورع كم يفتح الله تعالى من الخير على يديه، تصور لما يقف عند حدود الله كم يثمر هذا الوقوف عند حدود الله من الخير. مجرد قال ما أدري تورعا وخوفا من أن يتألى على الله تعالى، قال كلمات جاءت على لسانه بحروف لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليه العدة، قالها ابن مسعود كما قالها محمد عليه الصلاة والسلام بنفس الحروف. فكبر وكبر المسلمون، وما فرح بشيء بعد إسلامه كما فرح بهذا، إنه إيش؟ فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا عندنا استثناء أول فيما يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها فيما إذا كانت حاملا، فإن كانت المتوفى عنها زوجها تحمل جنينا في بطنها فإنها تلبث أو تتربص حتى تضع حملها، حتى تضع حملها. ابن عباس رضي الله عنه أفتى بما هو أحوط للمرأة قبل علمه بحديث سبيعة الأسلمية الذي مر ذكره. ما هو الأحوط للمرأة؟ أن تعتد بأبعد الأجلين، أن تعتد بأبعد الأجلين، بمعنى أن الحامل قد تكون في بداية حملها فلابد أن تلبث 9 أشهر حتى تضع حملها، ثم تكون قد يعني لبثت أو قضت عدتها، وقد تكون حاملا يعني في أواخر أيام حملها فتضع ثاني يوم، فما بين يوم وما بين 9 أشهر مدة طويلة. فالولاة الأحمال يعني قد تطول مدتهن وقد تقصر. أما التي ليست بحامل فعدتها 4 أشهر و10 ليال. فحتى لا تقل مدة عدة المتوفى عنها زوجها عن 4 أشهر و10 ليال فتكون بذلك قد يعني نقصت عن العدة التي شرع الله سبحانه وتعالى. فأفتى ابن عباس أن إذا ما كان حملها سيكون أقل من 4 أشهر و10 ليال لا تنتظر 4 أشهر و10 ليال حتى ولو وضعت قبل ذلك. فإن وضعت بعد شهر تبقى معتدة حتى بلوغها 4 أشهر و10 ليال. وإن كان حملها سيستمر أكثر من ذلك فنعمل بظاهر الآية. فعلى هذا لا نكون قد عطلنا هذه الآية ولا نكون قد عطلنا آية عدة أولاة الأحمال وأن أجلهن أي يضعن حملهن، فيكون قد عمل بالآيتين. فإذا كان الحمل سيستمر أكثر عملنا به، وإن كان الحمل سيكون أقل عملنا به بال4 أشهر و10 ليال. وهذا إنما أفتى به رضي الله عنه من باب الاجتهاد والقياس وليس من باب النص. فلما جاءه النص وهو المبين لما في الآية وهو نص حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وهي التي توفي عنها زوجها، فدخل عليها أبو السنابل فأمرها أن تعتد إلى بلوغها 4 أشهر و10 ليال. هي طبعا وضعت حملها بعد مدة أقل من ذلك، فتجملت للخطاب بمعنى أنها يعني خلص يعني بمعنى صارت مستعدة حتى يطلبها للخطاب وحتى كذا. وقيل إن أبا السنابل إنما فعل ذلك لأنه طلبها فرفضته، فيعني أراد أن يعني يبكتها فأمرها ألا أن تطول، أن تبقى حتى تمضي الوقت العدة. فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنها قد أحلت لما وضعت حملها، وهذا هو المفتى به عند أهل العلم قاطبة كما قال. أما ابن عباس فمن أهل العلم من ذكر أنه رجع عن فتواه لما بلغه حديث سبيعة بالأسلمية، لكن كون هذا الأمر يعني ثبت عنه تماما لم يثبت، بمعنى أنه ثبت أنه تراجع لا، لكن الذي يصحح أي الذي يرجح رجوع ابن عباس عن فتواه في أبعد الأجلين أن تلاميذ ابن عباس وهم الذين يأخذون عنه الفتاوى كانوا يفتون بعد ابن عباس بحديث سبيعة. طيب إذا ماذا يستفاد؟ إذا كانوا تلاميذ ابن عباس يفتون بحديث سبيعة وبأنها تعتد حتى تضع حملها، فعلى هذا من أين أخذوا هذه الفتوى؟ أخذوه من شيخهم ابن عباس، فعلى هذا يكون هذا يرجح أن ابن عباس فعلا تراجع عن فتواه، وإلا لا أفتى تلاميذه بما أفتى به شيخهم رضي الله عن الجميع. نعم. الاستثناء الثاني هو استثناء الأمة المملوكة التي يتوفى عنها زوجها. فأهل العلم قاسوا عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة بما يتعلق بحدها زانية، فيما إذا زنت فإن حدها زانية رحمك الله يكون على النصف من حد الحرائر، يكون على النصف من حد الحرائر. فإن زنت الأمة فإنها تجلد 50 جلدة لا 100 جلدة، إذا زنت الأمة فإنها تجلد 50 جلدة لا 100 جلدة. بعض أهل العلم كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية، وليس محمد بن سيرين من الظاهرية لكن حصل أن وافقهم في فتواهم أو وافقوه في فتواه، قالوا بأنه يتساوى الحرائر مع الإماء في هذا، يعني يتساوى الحرائر مع الإماء فيما يتعلق بالعدة. ومتفقوا على أن الحد يكون على النصف، لكن الذي قاله محمد بن سيرين والظاهرية أن الإماء والحرائر يعتددن كم؟ 4 أشهر و10 ليال، وليس على النصف كما قال جمهور أهل العلم. وقالوا بأن هذا من الأمور الجبلية، فكما أن الحد يكون على على النصف، فكذلك تكون العدة على النصف. كم نصف الأربعة أشهر وعشر ليال؟ شهرين وخمسة. طيب كيف نضبطها شهرين وخمسة؟ سأتينا على كل حال كيف نحسبها. طيب ورجحان قول الجمهور في أن العدة تكون على النصف من عدة الحرة، وليس كما هو في حد العذاب، أي في حد حد الزنا، أن الزنا أن الحد إنما جعل الأصل فيه التخفيف وليس الأصل فيه التشديد، الأصل في الحد التخفيف، خلافا لمن يرى أن الحد فيه انتقام. ليس في الحد انتقام، ليس في الحد انتقام، وإنما جعل الحد وكان الأصل فيه التخفيف وليس الإمضاء. لذلك كلما استطعت أن تخفي الحد عن القاضي والحاكم فعليك أن تفعل. يعني في سرقة حصلت، فإذا استطعت أنك أنت يعني خلاص ضبط الموضوع وترجع الحق لأهله وتقول للسارق خلاص تب وروح والله يعفو عنك، بدلا من أن ترفع الأمر للقاضي وتعال أقطع يدك. كلما استطعت أن تخفي الأمر وألا يصل إلى القاضي أو إلى الحاكم، يعني إلى صاحب الأمر في إمضاء الحد، كلما كان ذلك أفضل. حتى ولو وصل الأمر إلى القاضي أو إلى الحاكم فإنه مأمور أن يدرأ الحدود بالشبهات، بمعنى أن يرى لعله يسأله لعلك هذا من باب درء الحد بالشبهة حتى يخفف عنه. فكلما استطعنا ألا نوصل الجرم الذي له حد للقاضي والحاكم وأن يتم الأمر بخفاء دون أن يعلم، كلما كان ذلك أفضل. إذا هذا يدل على إيش؟ على أن الحد الأصل في التخفيف. إذا لما ينزل حد الزانية الأمة إلى 50، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه، لأنها ليست كالحرة، لأنها ليست كالحرة، وهي مأمورة مملوكة مغلوب على أمرها، ليس كالحرة، فخففنا عنها إلى 50. أما العدة فليست من باب الحدود، وإنما هي من باب المدة التي شرعها الله عز وجل للمرأة حتى تتجمل للخطاب وحتى يكون لها بعل آخر أو زوج آخر. لذلك في الحدود تراعى كثير من المسائل في مثل هذه الأمور. يعني مثلا في أيام المجاعة لما يكون الناس يعني يبحثون عن لقمة العيش وكذا، لا يحل للحاكم أن يقطع يد أحد ولو سرق ما سرق. أمن له طعامه بعدين اقطع يده، أمن له طعامه الذي يستغني به عن السرقة، ثم حاسبه على مال سرقه أو على رغيف سرقه أو على جمل سرقه. في مجاعة في الموضوع، فلا يحل له أن يقيم الحدود وهو مقصر في إطعام العباد. في الحرب لما يكون في جهاد يزني مجاهد مثلا، زنى، رأى امرأة من الروم فأعجبته، أو الفرس يا أخي، فوقع عليها، لا يقام عليه حد الرجم ولا الجلد. هلا سألك اعتبرها ما اعتبرها مسألة أخرى، لكن ليس هنا مكان إقامة الحدود. في جهاد، في حرب، لا شك إثم موجود، الإثم موجود، لا هي مش إباحة الموضوع، وإنما الآن في مظنة أن هذا الرجل إذا وقع على امرأة، إذا في في في في في لحظة ضعف وفي لحظة غيظ من المسلمين ومن إمام المسلمين، ينقلب على المسلمين ويصبح عدوا لهم ويكفر بدينه ويترك الإسلام والمسلمين. إذا كونه اقتصر على جريمة زنا، هذه نحاسبه بعد ذلك، نؤنبه ونجعله يتوب إلى الله عز وجل. أما نقيم الحد الآن ونحن في حرب وبيننا وبين العدو مترين فيتركنا ويذهب إلى عدونا؟ لا، فلا يقام مثل هذه الحدود مثل. إذن الحدود يراعى فيها كثير من الأمور. أنه حدثت أنه مجاهد زنا؟ لا، لكن تكلموا فيها خمر وغيره. طيب نعم، فهمنا. فلما يكون الأمر، يعني لما يكون مثلا أنت مطالب كولي أمر مثلا كحاكم أن تؤمن الطعام، أمنت الطعام تحاسب الناس على سرقة طعام بعضهم، أما ما أمنت الطعام ليس لك أن تحاسبهم على سرقة بعضهم. طيب كحال مثلا الجزية، إمام المسلمين يأخذ الجزية من الكافرين من أهل الكتاب بشرط إيش؟ أن يكونوا تحت حمايته ورعايته. طيب ما أمن لهم الحماية؟ يعيد لهم الجزية كما أخذها، أنا أخذتها حتى أحميكم، حتى تكونوا تحت رعاية المسلمين وإمام المسلمين ودولة المسلمين. طيب ما عندي استطاع أرد غازيا عنكم، فماذا أفعل؟ خذوا مالكم واحموا نفسكم. طيب فلذلك أنت لما تأخذ مال تأخذ مال بحق، إن لم تستطع أن تقوم بهذا الحق الذي أخذت من أجله المال، أعد المال إلى أصحابه، أعد المال إلى أصحابه. وعلى هذا تبنى مسائل الحدود ومسائل الأيمان والكفارات وما إلى ذلك. نعم، فيما يتعلق بالمدة التي تعتد بها المتوفى عنها زوجها والتي هي على الأصل 4 أشهر و10 ليال، مر معنا الاستثناء الأول ألا وهو استثناء أولاة الأحمال، وهن أجلهن أن يضعن حملهن. والاستثناء الثاني هن الإماء، والإماء عدتهن على نصف عدة الحرة أو على نصف عدة الحرائر. أما الحكمة من كون العدة 4 أشهر و10 ليال، قيل إن هذا عائد إلى مدة نفخ الروح في الولد، وهذه المدة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذه المدة تكون بعد 4 أشهر، إذا 40 بـ40 بـ40، 3 40ات مدتها 4 أشهر، يعني 3 40ات هي 4 30ات، هي 4 أشهر. على 4 أشهر انتهت الآن، نفخ فيه الروح. طيب 10 ليال؟ قال احتياطا لكون الشهور قد تقل وقد تنقص عن ذلك أو تزيد عن ذلك، فـ10 ليال تكون زيادة في نفخ الروح. فـ4 أشهر لما مرت جاء الملك في هذه 10 لينفخ الروح، فكانت زيادة من باب الاحتياط. هذا ما قاله جمهور أهل العلم في هذا، والله أعلم. طبعا لما كان الاحتياط في المتوفى عنها زوجها أكثر من الاحتياط في المطلقة؟ المطلقة كم؟ 3 قروء. فثلاثة قروء إذا حاضت ثم حاضت ثم خلاص عرفنا أنها ليست حبلة، ولو كانت حبلة لما حاضت كذلك. فاحتطنا 3 أشهر. طبعا وقلنا إن عدة المطلقة بـ3 قروء ليست مقرونة فقط باستبراء الرحم، والمطلوب استبراء الرحم، المطلوب استبراء الرحم، والمطلوب ألا يلتبس حمل بغير حمل، ألا يلتبس حمل بغير حمل، بمعنى نهي أن تطلق المرأة في طهر جمعت فيه، صح؟ لما يطلق الرجل امرأته ينبغي إذا كان أن يكون يعني يريد أن يكون صائبا في طلاقه ماذا يفعل؟ ينتظرها حتى تطهر ثم لا يجامعها فيطلقها، ثم لا يجامعها فيطلقها. طب ليه؟ لأنها لو جمعت في ذلك الطهر وكان من ذلك الجماع ولد لكان تبيان حملها سيطول، صح؟ تتبين أنها حامل وغير حامل سيطول فيها، ولربما يعني تنقضي مدة شهرين وثلاثة وهي لا تدري أنها حامل، وقد لا تحيض لأمر حصل في جسدها، لأمر حصل. كثير من النساء تطول عندهن الحيضة وربما ينزل منها دم لا تعرف هو دم حيض ولا دم استحاضة، فتظن أنها استحاضة وهي حبلى، وتظن أنها غير حامل وهي حامل إلى آخره. إذن في أمور جعلها الشرع كي لا يلتبس حمل بغير حمل، من ذلك أن تطول المدة ثلاثة قروء، ومن ذلك أن لا تجامع المرأة في طهرها الذي يريد زوجها أن يطلقها فيه، حتى لا يكون من هذا الطهر حمل معين فيطول تبيان الحمل من عدم تبيانه. طيب مطلق الأرملة لتغف عنها زوجها احطيط فيها أكثر، فرق 40 يوم تقريبا، صح؟ في 40 يوم فرق بين ثلاثة قروء، إن سلمنا أنها ستكون 3 أشهر، قد تقل عن ذلك وقد تكثر، وتتغير المدة بتغير هل ترى أن القرء هو الطهر أو القرء هو الحيض على ما مر معنا في عدة المطلقة. لكن على افتراض أنها 3 أشهر، من لا تحيض عدتها 3 أشهر، طيب وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 ليال، لما احتيط أكثر؟ هلا مسألة الحزن داخلة في في في في, في أحكام كثيرة. الله لأن هناك أحكام في المتوفى عنها زوجها ليست في المطلقة، وهي أحكام تتعلق بالجنين الذي في بطنها، ألا وهي أحكام الميراث، هذه ليست في المطلقة، لا علاقة للجنين في ميراث في أحكام الطلاق، إنه ما في ميراث أصلا. لكن في المتوفى عنها زوجها تختلف، تقسيم التركة يختلف فيما إذا كان في جنين أو ما في جنين، تقسيم التركة يختلف، أنصبة الوارثين يختلف باعتبار في جنين ولا ما في جنين، ويقدرونه ذكرا أو أنثى كذلك يختلف، حتى يعرفوا كم سيعطون بقية الإخوة، كم سيعطون الأب، كم سيعطون الزوجة، كم سيعطون، هذا كله يختلف. فينبغي أن يتبين حال المرأة بعد وفاة زوجها، أكثر حاجتنا إلى تبيان حالها أكثر من حاجتنا إلى تبيان حالها بعد طلاقها. وفي الحالتين في اختلاط أنساب، في الحالتين في اختلاط أنساب، هب أن رجلا جامع امرأته في طهر طلقها فيه، طيب ثم حاضت حيضتين، ثم حاضت حيضتين وهي لم تحض لكنها رأت دما فظنت أنها حائض فتزوجت، فحملت 7 أشهر ثم أنجبت، في احتمال يكون الولد للأول، في احتمال يكون الولد للأول، فهمنا كيف الصورة؟ جمعها في طهر طلقها فيه، ثم حاضت حيضتين على اعتبار أن القرء هو الطهر، حاضت حيضتين على اعتبار أن القرء هو الطهر، والحيضات ما كانت حيضات، أشكل عليها الطهر اللي هي فيه يعتبر عند الشافعي، حيضة لا، فالطهر اللي هي فيه، ثم حاضت حيضتين خلاص، بعد الحيضتين انقضت عدة طلاقها فتزوجت رجلا فأتاها فبان حملها فظن أن الثاني هو الذي يعني أتى، يعني هو أبو الولد، فحملت 7 أشهر فأنجبت، طبيعي تنجب بعد 7 أشهر، ما في ما حد حيشكل على الموضوع، صح؟ ثم يكون الولد الأول. إذا في مصيبة، اختلاط أنساب، اختلط ابن هذا صار ابن هذا، مشكلة مصيبة كبيرة جدا. ثم لو أنجب هذا ولدا ثم زوج من الثاني ودخل وزواج المحارم مشكلة مصيبة مصيبة من مصائب. إذن تبيان حمل الأم من عدم المرأة من عدم حملها أمر مطلوب شرعا، ويزيد الحاجة تزيد الحاجة إليه فيما إذا كان هناك وفاة حتى تتبين مسائل الميراث وما إلى ذلك. طبعا في أحكام كثيرة نحتاج إلى بيانها، لكن نرجئها حتى نبين إن شاء الله مع بعضها البعض لما كانت ثلاثة قروء ولما كانت زيادة الأرملة أو المتوفى عنها زوجها بأربعين يوما أربعة أشهر وعشر ليال. لا شك أن ما قاله أهل العلم معتبر وكلامهم مبني على علم وهدى، لكن في الأمر أحكام أخرى وحكم أخرى مذكورة نذكرها إن شاء الله تعالى فيما يلينا بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك.